السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك، قال: حدثني محمد بن المثنى العنزي، هو أبو موسى العنزي، والعنزة قبيلة، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، يعني ضيفا، فقربنا إليه طعاما ووطبة. قال: الوطبة، يقول، الحيس، الحيس يعني خليط يجمع التمر البرني والأقط المدقوق، اللحم، اللبن المجفف، والسمن. حوسة، قالك حوسة في اللفظ المصري، طعام يجمع بين التمر البرني والأقط المدقوق والسمن، فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بين إصبعيه، يلقي النوى بين إصبعيه ويجمع، يلقي النوى لقلته، لم يلقيه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر، وقيل كان يجمع على ظهر الإصبعين ثم يرمي به، ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: يجمع السبابة والوسطى، يعني يأكل، بس مش كل الطعام يؤكل بإصبعين، إنما التمر يسهل تأكله بإصبعين. قال شعبة: هو ظني، هو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبي وأخذ بلجام دبته: ادعو الله لنا، في جواز طلب الدعاء من الصالحين، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. في رواية: لم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. قال: باب أكل القثاء بالرطب. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي، قال يحيى: أخبرنا، وقال ابن عون: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، يأكل القثاء بالرطب. قال: القثاء، القثاء عندنا معروفة في مصر، يسموها القتة، القتة يعني مثل الخيار لكنها طويلة ومضلعة بعض الشيء، لكن هو يقول اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس، يعني عجور وفقوس، كل هذا يطلق عليه القثاء. المصنف الفيومي يقول ذلك وليراجع غيره. قال عبد الله بن جعفر: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، كأنه يجعله إداما أو خليطا. باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج لهما عن حفص، قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم، حدثنا أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل التمر، مقعيا يعني يجلس إليته في الأرض لكن ناصبا الساقين، يعني ساقط بالإليتين الأرض لكن الساقين منصوبتان. طبعا الأمر في ساعة، كل يأكل على الحال التي يستريح معها، إلا أن النبي قال: إني لا أكل متكئا، لما في ذلك على ما قاله العلماء من الكبر أثناء الأكل. قال: حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه ومحتفز، قال: محتفز مستعجل غير متمكن من جلوسه، يأكل منه أكلا ذريعا، يعني أكلا مستعجلا، يعني يأكل بسرعة لأنه وراء عمل. قال وفي رواية زهير أكلا حثيثا أي سريعا. وهذه تختلف الأحوال، تختلف والمقامات تختلف. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.